احسن اخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا ابواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفه. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السابع وصلنا. يلا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدار السابعة: واختلفوا هل له أن يدخل عليها ويرى شيئا من محاسنها؟ يعني المعتد المطلق طلاقا رجعيا، طبعا طلقة وطلقة طلقتين، هذا الطلاق الرجعي. نعم. وهل تتزين له هل له أن يدخل عليها؟ يعني هي معتدة يدخل عليها على الغرفة اللي يعني تقوم فيها ويرى شيئا من محاسنها، كمان يعني يطلق، هل له أن يرى ولا يدخل بغض بصره مجرد دخول، ولا حركشة ويرى شيئا من محاسنها؟ نعم. وهل هي يعني تتزين، هل لها يعني أن تتزين له وتتشوف، يعني تتشوف إذا على لهجة أهل الشام مشان يشوفها، يعني شف ما بيقولوا شف بشف يعني يرى المادة، يعني مشان يشوفها وتتشوف، يعني أن تريه ما يدعوه لأن ينظر إليها، يعني اثنين أربعة على يعني لعله الشيطان يبتعد، يعني خلاص يعني راجعها، لأنه عقد الزوجية قائم. ليش قالوا هذا الكلام؟ عقد الزوجية قائم ما زال، يعني لو مات أحدهما يرثه الآخر من الزوجين، إذن عقد الزوجية قائم لكنها في طريق إلى النهاية، لكن طالع الإنسان بها الطريق، يعني كما يقول الناس يعني ما زلنا ببحر السلامة، هل نستدرك؟ هل يمكن لكل من الزوجين، طبعا والمخاطب هو الولي، ولي الأمر ولي المسألة بيده عقدة النكاح هو الزوج، هل يستدرك؟ فقالوا يعني هل له هذا؟ نعم. فقال مالك لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذن، ولا ينظر إليها إلا وعليها ثيابها، ولا ينظر ما أنا لا تقول عليها وعليها وعليها وعليها ثيابها، ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها، ولا ينظر يعني على ما يعني تخفيه. نعم. ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرهما. أيوة. ولا يبيت معها في بيت، بيت يعني بيت بمعنى غرفة يعني. نعم. ولا ينتقل عنها. وينتقل عنها. نعم. يعني ما بيسكن بالمكان اللي هي فيه معناته. وقال ابن القاسم رجع مالك عن ذلك. فقال لا يدخل عليها ولا يرى شعرها. ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه في أنها تتزين له. لا، قال انتبهوا شو عم يقول. قال مالك قال لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذن. قال ابن القاسم رجع مالك عن ذلك فقال لا يدخل عليها، يعني بمعنى بإذن وبغير إذن. أما الظاهر قال هنا قال لا يدخل عليها، لكن قال إلا بإذن، هون لا يدخل عليها مطلقا، ولا ينظر إلى ولا يرى شعرها. طيب قال هون ولا ينظر إلى شعرها، هون ليش يعني شو قوله أنه رجع مالك عن ذلك؟ بالأول قال كما قال بعدها، يعني ما في خلاف إلا كلمة بإذن، يعني أنا نظرت بهذا. لا شو ما كان قال فقال يعني الرجوع وجه الرجوع ذكر لا يدخل عليها ولا يرى شعرها. هني قال ولا يدخل عليها ولا ينظر إليها ولا ينظر إلى شعرها. يعني نفس الشيء وأنا شايف كأنه. أصله إنه القول نفسه رجع عنه رجع هذا القول. ممكن يكون هذا المقصود يعني القول كله رجع. ايه هلا واحد قال انا رجعت ما عاد يقول عن ذا الانسان وبقيت ما هالشيء شو الرجوع ممكن يكون رجع كرره انه هو هذا نفس القول رجع عنه. طيب ما رجع عنه فقال شلون رجع عنه قال شلون صارت يعني يعني كان الكتاب ممكن فهمت يعني معقول هذا الكلام وإذا خلص ما عاد يعني ما عاد روح لعند فلان أنا خلص ما عاد رديت ومشي ما عاد روح لعند فلان رديت ومشي هذا ما بيقال إنه رجوع ما بيقال هذا الكلام. فقال لا يدخل عليها ولا يرى شعرها يعني تأكيد لما رضي عنه يعني تأكيد لما رضي عنه أي لا تقول رجع أول شيء هذا من الباب الثاني ما لك الصرف. طيب رجع مالك قد يكون رجع يرجع من التعليم بزفين أم نحن أي سماعي هدو الأبواب الثلاثي. رجع مالك عن ذلك فقال لا يدخل عليه. لا الرجوع بده يجيب عكس القول يعني هيك ما هي يعني فقال لا يدخل عليها بقى في فرق قال إلا بإذن هون قال لا بإذن ولا بغير إذن بس هذا الفرق بيناته خلاص يلا ما في شيء. نعم ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه في أنها تتبين له وتتطير وتلبس الحلية وتتشوه. وعن سعيد بن مسيب قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإن ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه يعني في أنها تتزين له وتتطيب وتلبس الحلية يعني وتتشوه يعني على عكس يعني ما قال. نعم. وعن سعيد بن المسيب قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها وتلبس ما شاءت من الثياب والحلي فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا بينهما سترا ويسلم إذا دخل ونحوه عن قتادة ويشعرها إذا ونحو منقول النحو عن قتادة بعدهم ويشعرها إذا دخل بالتنخم يعني. وقال الشافعي المطلقة طلاقا يملك رجعتها محرمة على مطلقها. المطلقة طلاقا يملك رجعتها يعني أعطينا شوف المطلقة طلاقا يعني واحدة أو اثنين يملك رجعتها خلاص الكلام محرمة على مطلقها تحريم المبتوتة حتى يراجع يعني نحن من كلام مالك الله يرضى عنه ولا يراجع إلا بالكلام وليس يعني بالفعل. طيب كما يقول السادة الحنفية. نعم. الثامنة أجمع العلماء على أن المطلقة إذا قال بعد انقضاء العدة إني كنت راجعتك في العدة يلا كلامتي انقضت عدتها وخلص ودري أنه صار يفوت عليها الخطاب يعني ملكت نفسها صارت حرة فبعت خبر أو شافها ألا أنا راجعتك وتكلم معها وهي يعني ربما ليس عليها ستر أو شيء رفعت علي أنا اعتديت وأنا خلصت من العدة، أنت حرام علي. أنا مين قال لك الحكي؟ أنا راجعتك ويتنا العدة. قال إني كنت راجعتك في العدة. قالت له لا مو صحيح الحكي، وأنكرت. الناس قال أجمع العلماء على أن القول قولها مع يمينها. ليش؟ لأنه انتهت العدة والأصل العدم. هي وياه متفقان على أنه طلقها، هي وياه، هو يقول طلق وهي تقول طلق، والآن أتى بشيء غير المتفق عليه بينهما. قال لا أنا رجعت، هي بتقول له لا أنا وياك صحيح يعني متفقين على الطلاق، لكن هلأ أنت تدعي خلاف الأصل، لذلك بدك بيني بهذا. فقال والقول قولها يعني مع يمينها، يعني وأنكرت أن القول قولها مع يمينها ولا سبيل له إليها، يعني لا سبيل له إليها، انتهت منه يعني. تحلف تحلف. وأنكرت أن القول قولها، وأنكرت خلصنا. أجمعوا على أن القول قولها مع يمينها. نعم. غير أن النعمان كان لا يرى يمينا في النكاح ولا في الرجعة وخالفه صاحب. يعني ما بده يمين، يعني ما بدها يمين، ما بدها، غير أن النعمان الأيمان لا تدخل، قال لا في النكاح ولا في الرجعة وخالفه صاحبه. يعني طبعا لما نقول أن القول قولها مع يمينها، طيب هو ممكن الإنسان يراجع، يراجع بدون ما يخبره، فكيف بدها تحلف إنه ما راجعني؟ يعني شلون شو يعرفها؟ معنى ذلك لما نراجعها معنى ذلك يخبرها لأني راجعتك، فهي بتحلف إنه ما عندي هالخبر أبدا، ما قال لي ولا وصلني ولا ولا ولا شيء. هذا ويمينه لا يعتبر؟ إيه لا لا لا يعتبر له مصلحة. نعم، لأنه خلاف الأصل اليمين، اليمين خلاف الأصل، هي وافقت الأصل، مثل ما أن كلانا يقول إنها مطلقة، هي وياه يعترف إنها مطلقة وهي تقول، الآن يأتي بشيء خلاف الأصل، لذلك الكلام مع من يوافق الأصل لكن بيمينه. إذا رجعها مو قال نعم، لكن إذا ما رجع ما ردت عليه، مثل ما أن ما يعني ليش لهلا بيه؟ شيء تاني هذا يشهد عندها، بجيب بينة وانتهت القصة. وبيعرف بده يعرف الإنسان لما بده يسلك مسلك بده يعمل يعني أمر شيء، بده يعرف الإجراءات اللي بده يمشي فيها، بده يعمل إنسان جواز، بده يعمل إقامة، بيروح بيسأل. إذا شيء بيقول أنا ما بعرف، بيقول لك القانون لا يتحمل مغفلين، بالدنيويات يعني ما يتحمل، والشرعيات يتحمل، لا كمان مو أقل. نعم. طيب وخالهم فقال ك طيب فضل وخالفه صاحبه، وخالفه صاحبه فقالا كقول سائر أهل العلم. وكذلك إذا كانت الزوجة أمة فاختلف، وكذلك يعني الحكم مثل إذا كانت الزوجة حرة، كذلك إذا كانت الزوجة أمة الحكم ذات، وكذلك يعني الحكم في الأمة كالحكم في الحرة. فاختلف نعم، اختلف المولى والجارية، والزوج يدعي الرجعة في العدة بعد. فاختلف المولى والجارية، المولى يعني بمعنى أنه سيده والجارية. طيب، والزوج يدعي الرجعة في العدة بعد انقضاء العدة وأنكرت، فالقول قول الزوجة الأمة وإن كذبها مولاها. نعم. هذا قول الشافعي وأبي ثور والنعمان، وقال يعني نعمان عن سيدنا أبو حنيفة. وقال يعقوب ومحمد القول قول المولى وهو أحق بها. نعم. التاسع، لفظ الرد يقتضي زوال العصمة، إلا أن لفظ الرد يقتضي زوال العصمة. نعم. كيف رده لها يقتضي زوال العصمة ولا ثبات العصمة؟ هيك الأصل. نشوف شو قال. لفظ الرد يقتضي زوال العصمة، يعني هو لفظ الرد منها من قالت لا أنت يعني لم تراجع، يعني لفظها يقتضي يعني معناتها هي ملكت نفسها وليست على عصمة زوجها. لفظ الرد يقتضي زوال العصمة. نعم. إلا أن علماءنا قالوا إن الرجعية محرمة الوصف فيكون الرد عائدا. إلا أن علماءنا قالوا إن الرجعية محرمة الوطء فيكون الرد عائدا إلى الحل. فيكون الرد عائدا، يكون بالرد، يعني الأصل الرد عائدا إلى الحل. لفظ الرد كمل نشوف هلا نرجع له نشوف بعده. وقال الليث بن سعد وأبو حنيفة ومن قال بقولهما في أن الرجعية محللة في أن الرجعية محللة الوطئ. ليش بقى محللة؟ هيك الأصل. وقال الليث بن سعد وأبو حنيفة وما قال بقولهما في أن الرجعية محللة الوطئ. شو قالوا؟ إن الطلاق فائدته تنقيص العدد الذي جعل له وهو الثلاثة خاصة، وأن أحكام الزوجية باقية لم ينحل منها شيء. قالوا وأحكام الزوجية وإن كانت باقية فالمرأة ما دامت في العدة سائرة في سبيل الزوال لانقضاء العدة. صار هلا نعم صار معنى لفظ الرد يقتضي زوال العصمة، يعني عندما ردها يعني يقتضي يعني المرأة يعني المطلقة هذا الطلاق يقتضي زوال عصمة من طلقها. إلا أن علماءنا قالوا إن الرجعية محرمة العلة. علماءنا يعني بريد السادة المالكية قالوا محرمة الوطأ فقط، فيكون الرد عائدا إلى الحل. فقالوا يعني مو حرام منها إلا الوطأ فقط، وهذا ما في شيء. شو بأكد هذا الكلام؟ وأن أحكام الزوجية باقية لم ينحل منها شيء. بس شو قالوا؟ في أن الرجعية محللة الوطئ. إن الرجعية لعل شوف شايف إن الرجعة محللة الوطئ. إيه قال في يعني عندما قالوا الدعاء شو نسميه المدعى هو المرأة الرجعية هل يحل يعني وطئها أو لا؟ قالوا هناك قالوا إن الرجعية محرمة الوطأ، هو قال يعني محللة الوطأ، وقال الليث وما قال بقولهما إن الرجعية محللة الوطأ على العكس يعني تمام نعم أو محللة الرجعة محل في أن الرجعة محللة الوطأ. إيه؟ إن الطلاق فائدته تنقيص العدد الذي جعل له وهو الثلاث خاصة فقط يعني بس تنقيص عدد الطلاق، كان يملك ثلاثة صار ثنتين، كان يملك ثلاثة بقي وحدها، ولا الأشياء أن أحكام الزوجية باقية لم ينحل منها شيء. قالوا وأحكام الزوجية وإن كانت باقية فالمرأة ما دامت في العدة سائرة في سبيل الزوال يعني بانقضاء العدة نعم، فالرجعة رد عن هذا السبيل نعم التي أخذت المرأة في سلوكها نعم. وهذا رد مجازي، والرد الذي حكمنا به رد حقيقي، فإن هناك زوال مستنجز نعم. وهو تحريم الوطئ، فوقع الرد عنه حقيقة والله أعلم نعم. العاشرة لفظ أحق يطلق عند تعارض حقين ويترجح أحدهما، فالمعنى لفظ أحق يطلق عند تعارض حقين، يقول هذا أحق من هذا يعني أفعل تفضيل، ويترجح أحدهما نعم، فالمعنى حق الزواج في حق الزوج في مدة التربص أحق من حقها بنفسها أيوة، فإنها إنما تملك نفسها بعد انقضاء العدة وبعولتهن أحق بردهن يعني هو الحق له أكثر يعني الحق له إيه نعم، يعني هناك أن قوله لفظ أحق يطلق يعني على زيادة أحد الحقين هي قال، فالمعنى يعني قال ربي قال وبعولتهن أحق، طيب أحق يعني إلى حق بهالحالة هلا هي بقى ليش عم يقول يعني هدول يطلق عند تعارض حقي ويترجح أحدهما نعم هيك الأصل، لكن بالآية هو هذا المراد يعني إنه هو إله حق وهي إله حق، هلا ما إلها حق الظاهر ما إلها حق، وبعولتهن أحق يعني بمعنى لهم الحق يعني مثل ما نقول الله أكبر يعني غيره كبير بس الله أكبر لا الله الكبير وحده، هو سموه أفعل تفضيل على غير بابه كمان هون اللي بيظهر انه هي قلت نشوف شو بده يحكي، فالمعنى حق الزوج في مدة التربص يعني تربصها بنفسها حتى تنتهي عدتها أحق من حقها بنفسها، فإنها تملك نفسها إنما هذا للحصر فإنما تملك نفسها بعد انقضاء العدة، ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام الأيم أحق بنفسها من وليها، الأيم يعني غير المتزوجة، وأنكحوا الأيام منكم أحق بنفسها من وليها، وقد تقدم يعني لها الحق. الحادية عشر يعني هون الظاهر هيك عم يقول، لكن منقول أحق يعني إلى حق بس جاي، أما هلأ الحق له يعني هي إلى حق وهو إلى حق، لكن حق متأخر. والبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أحق بردهن يعني الآن هو أحق، هي إلى حق بس متأخر، يعني في نوع مفاضلة. أما الظاهر والله يعني ليش نتلبى يكون الحق يعني بما أنه يأتي حق، لا هلا هو له الحق بعدين إلى الحق، كل واحد له وقته خلاص. أنا ما ألا كلام يعني. الرجل مندوب في المراجعة، ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاح حاله معها وإزالة الوحشة بينهما، فأما إذا قصد الإضرار وتطويل العدة والقطع بها عن الخلاص عن إيش وقال الله الحادي. الرجل مندوب يعني إلى المراجعة، نعم، لذلك يسرنا له كثير من الأمور. ولكن إذا قصد الإصلاح، مندوب إذا قصد الإصلاح مو مندوب للمراجعة فقط، نعم. لا هذا مفتوح ما يسكرنا يا أما هداك عم قول لا سكر هداك خلاص يكفي هداك ختيرنا. لا منيح خلص أنا ما بأجرها، أنا عم طلع هيك عمون مسكر هذا وايز تحتاني مفتوح، إيه خلص أشوفها هذا ما بأجرها دغري دفئ سبحان الله. أنا سيروا وسيدي ضعفائكم الله يعفو عنا، نعم. فأما إذا قصد الإضرار وتطويل العدة والقطع بها عن الخلاص من رقة النكاح فمحرم، لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ثم من فعل يعني كادت العدة تنتهي إلا راجعتك خلاص صير صير زوج برد يعني يطلق. إيه ليش؟ مشان يطول عليه انه بدأ تعتد من جديد، نعم. لذلك هذا حرام. ولا تمسكوهن ضرارا يعني للضرار لتعتدوا، نعم نعم. ثم من فعل ذلك فالرجعة صحيحة وإن ارتكب النهي، يعني حرام مع الصحة، وظلم نفسه. ولو علمنا نحن ذلك المقصد، ولو علمنا نحن أنه يريد هذا طلقنا عليه. قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى ولهن أي لهن من حقوق الزوجية على الرجل مثل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فيه ثلاث مسائل، نعم. أي لهن من حقوق الزوجية على الرجل مثل ما للرجل عليهن. ولهذا قال ابن عباس إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. في ناس ما عندهم هذا يعني ما ينظرون أبدا، تلاقيه بيخوف يعني أحسن الله العافية، وبيطلب منها أنه هي يعني تترتب وتلبس وأنت شو أنت يعني. نعم. نعم. وما أحب أن أستنظف كل حق الذي لي عليها. نعم. فتستوجب حقها الذي لها عليه. كله. يعني أنا بتجي بتسامحني وأنا بسامح حاشو. يعني معناتها مثل بعضنا. لأنه بيفهم. لأنه يعني رجل وعالم. أما هداك نسأل الله العافية وعالم يعني. نعم. الله يعين الواحد ابتلي مثل هذا. وكان كثيرا ما يبتلين النسوان صراحة. كنا مضطهدات. واضطهادنا القديم هذا اللي جاب فلتة اللي شايفينه. يعني مرة يعني كل شيء يعني كأنه ممسح مثل خرقة. هذا حرام ما يجوز. يعني حاكاها ما بتفرق. يعني أريح شيء بيكون مع زوجته. يطلق له كل كلمة والعياذ بالله بتهز حيط. هو إذا حكيت يا غارة الله إذا حكيت. يعني إذا سبه بسيطة. خسر الأرض فيها بسيطة. هذا موجود كان بكثرة. موجود بكثرة. أي. لكن بعدين يعني بيخف خف خف يعني كتير أفضل من أول بكتير. لكن مع ذلك هلا بيقولوا له أمريكا بيحكوا إنه يعني هن الغرب هن يعني بيحبوا المرأة وهن بيدافعوا عن المرأة. هلا راجعين لأمريكان أكثر يضربون أزواجهم. الأمريكان كأنه في توثيق لهذا. كلهم يضربوا أزواجهم. نعم. بس احنا يعني هذين ليس بعد الكفر ذنب. بس هم بيدعوا غير ما يفعلوا. اما احنا حرام علينا. حرام مو مكروه. يعني تسمع سمعات يعني كان شيء والله يندى له الجبين. وهذا اللي فلت المرأة وجعل المرأة مثل ما احنا شايفين. وهذا اللي جعل النساء يعني إذا خطب إنسان نسأل الله العافية يعني إنسان متدين أصحي لهلأ في إله آثار بقية. لهلأ إله آثار بقية. يعني هلأ حكولي من يومين خطب إنسان متدين وأبوها متدين بس يظهر مع يعني على جهل. أنا شايف قالت شو بدي قوم دلف انزين تحت المزرعة لأنه متدين هذا. قالت قوم من تحت الدلف انزين تحت المزرعة ما بده. هذا يدعو هذا يصد عن سبيل الله. هذا يعني المرأة إلى حق الأصل أنت تدعو إلى الله ببيتك. يعني زوجك اللي بده تدعو إلى الله مو أنت بتدعو. هي بدها تدعو. شلون؟ لأنه بالأخلاق يعني ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بالأخلاق. اللي فتح أندونيسيا و300 مليون أسلموا منين؟ من الخلق. من الخلق مو بالخطاب وبالدروس لا أبدا. بالأخلاق ما عندهم علم فيه بس عندهم أخلاق كان الله يرضى عنه. فهذا كان موجود كثير. هذا نسأل الله العافية. وإذا إنسان يعني دافع عن زوجته أو شيء شو ويتناولوه من الألفاظ الخسيسة يعني لا ما بصير. إلها حق يعني إله حق. إلها حق ولأمه حق. بس في ناس حمقى أزواج وما أكثر. يعني شفتون يعني أمي قالت عنك هيك أمي تضرب النار. استغفر الله. أنت ولا لا أحلك أنت وأمك سوا يعني ولكز. هون لو احتجت للتقديم إلا بالعكس. إلا يا عجيب شو مساوي لفلانة؟ شو مساوي تلا؟ يعني بتقلي هيك والله الأكل اشتهيت أمك هي اشتهيت وهي بالعكس نازل بأمه ولا أمه كمان. كمان اللي زوجته بيقول له كمان انه امي ليش بحبك كثير حتخليني غا او يعني من هالامور يعني بده حكمة يعني. لا هيك يعني بيحكي وبيطلق من كلمات ونسأل الله العفو والعافية. وهي مسكينة كل نازل عليها لك الجاجة لما تجيبوا جاجة يحطوها بالإن، تعرفوا الإن بيت الجاج اسمه إن، مو هيك بتقولوا نو؟ ايه ما بتلاقي إلا كنت هيك قاعدة بتضل شي يومين عم تأكل غريبة لحتى عاد تقلق. ايه وكمان هاي يعني مو يعني مو اكتر من الزجاجة يعني، غريبة المخلوقة غريبة قعدت بين الناس وما كان اول شي بيت لحالها، بنت حماها وبنت حماها وزوجة وابن حماها وحماتها مسكينة حماس فدو بإيدها طلعت من بيت واجت لها من بيت ابوها بين امها وابوها واجت لبناتكم. لازم تكونوا امها وابوها هيك الاصل. وهي الدعوة الى الله، والدعوة الى الله والله انا والله احكي مثل نسأل الله السلام اليتيم، لما اليتيم راح ابوه معناته هيك يجب علينا يكون كل واحد منا ابوه. هيك الاصل مو نزلته هيك الأصل. فهذا هذا ديننا، وهذا ما بيشوفوه أعدائنا. لكن بيقول لك ليش ما تصير مسلم؟ قلت له واحد درزي يعني كان ينفي علي الشام، ايه قلت له لا تقول لهم الإسلام لا أهلها لا تجيب لهم سيرة الإسلام أبدا، بس قل لهم بابا جارنا أنا ما بيجي، بابا أنا بدي اسمع كلمتك، ماما أني أبدي اسمع كلمتك، بابا هي جارتنا أنا ما بدي هيك يعني اتعدى عليها أو شيء. لا تقلوا الإسلام أبدا أبدا، بس يعني حسين ليه الإحسان أنا بحب هذا لا أجيب. بعدين يعني إجبالي بيحبوه. آخر شيء إذا قدرت قلهم هذا اسمه إسلام، مجموعة الخير كله هذا اسمه صير مسلم ولا لا. لا تقلوا الإسلام، بس تقلوا الإسلام عاد بدنا. يعني مثلا جبت مثلا سيارة فرضنا إنك كنت حافظ عليها، أبوك مش مساوي شاري سيارة تغسل له إياها وتحافظ له عليها وهذا، وتلاقي بيحبك أكثر من أخواته كل أخواتك كلهم. إيه بعدين لو فهم إنه هذا الإسلام اللي بدي لا أروح أضربه وروح نعرى وروح ما فيها، بس لا تقل الإسلام أعداء. يعني هذا هذا مجموعة الإسلام. يعني المنصف بده يصير مسلم شاء أم أبى. الأصل يدعي بس يتمكن فيهم يعني هل عقيدة إنه هذا الخير لحنا يا أيها المسلمون، بس نسلك سبيل الإسلام صحيح ندعو الناس بدها تدخل، ما بيبقى إلا عدو متعنت وهذا أليم. أما نسأل الله العافية هلأ الإسلام بالعكس. يعني هلأ مثلا يقولوا شامي ما سوري ما بدهم يأجروا، ليش؟ شو السبب؟ معناته يعني يظهر عم يزي. أما لو كانوا على العكس بالعكس يقولوا ما بدنا نأجر إلا شامي، الخلق يعني وبصرف النظر قد يكون فيه أمر بالعكس يعني، بس بالخلق. اللهم صل عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شوف كل كله كله كله يعني كل الدعوة كل النبوة مكارم أخلاق. نعم مكارم أخلاق الحقيقة مكارم الأخلاق رأسها أنه يعني ما حدا بيقول يعني ما حدا بيستطيع يعني ينكر ربنا سبحانه وتعالى حتى كانوا عبدة الأصنام. إيه هو عم يطعميني، هو عم يرزقني، هو يعني إيه مو عيب أنا خالفه، والله عيب يعني. يعني هذا من الخلق يعني، فالله يكرمنا بالخلق. فالمهم الزوجة يعني عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وعنه أيضا أي لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن. يعني إليك إليك كمان عليك إليك وكمان عليك. نعم. وقيل إن هذا الشيء ما بيعرفه أكثر الناس بصراحة، وكثير من المتدينين منه ظاهر، يعني ما بيعرف متدين ما بيعرف إلا الصلاة ولا يعني هذا أكل الحرام وغيره ما بيعرفوا، يعني بصراحة غلاظ غلاظ غلاظ. وهدول اللي يصدون كانوا عن سبيل الله. أنا شفت شرائح كبيرة بالمجتمع من هذا أدركت منه، يعني اللي خالي كان يجول بالمهاجرين، المهاجرين يعني وعد حي راقي يعني، فروح وعد زور خالتي يعني الله يرحمها. وأنا يعني سني صغير يعني ما يعني دون 15 يعني احكي لها هيك هيك امور دينيه، يعني كيف يعني شرعنا بدين يعني يعني براعي المرأة. شو الله ما لين يو انت تقبرني شيخ وبيحكي هي يو سمعي اسمعي انا صغير يعني ما هي كثير يعني يضربوا مني يعني هي قاعده هي وجارتها وغيرهم يعني شيخ وبيحكي هي يعني يعني المشايخ يعني الأصل غلاظ يعني منين جايبين هذي لو مو شايفين أكيد هذا الشيء بيحكوا تحكي ما بيحكوا ما بيشوز هذا يعني. الأصل ندعو إلى الله يعني بأخلاق ببيتنا ببيتنا بما تقول أصحي تتزوجي طالب علم بما تقول لا أصحي تاخذي إلا طالب علم أديش الفرق أديش دعوة هاي. نعم سيدي يلا. وقيل إن لهن على أزواجهن ترك مضارتهن نعم كما كان ذلك عليهن لأزواجهن. نعم. قاله الطبري. وقال ابن زيد فاتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله عز وجل فيكم، والمعنى متقارب، والآية تعم جميع ذلك من حقوق الزوجية. نعم. الثانية قول ابن عباس إني لأتزين لامرأتي، قال العلماء أما زينة الرجل فعلى تفاوت أحوالهم، فإنهم يعملون ذلك على اللبق والوفاق. فربما كانت زينة تليق في وقت ولا تليق في وقت، وزينة تليق بالشباب وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب. فعلا يعني ألا ترى أن الشيخ والكهل إذا حف شاربه ليق به ذلك وزانه، والشاب إذا فعل ذلك سمج ومقيتا يعني غليظة بيقولوا ذلك. بيقولوا في جبل الشيخ بارد كتير، معروف جبل الشيخ اسمه الشيخ، أنه دائما الشيخ بيحط لفة بيضاء يسموه على اسم الشيخ، أنه دائما التجمة بيروح من رأسه يعني مثل الشيخ فسموه جبل الشيخ. المهم بارد، في دودة ما بتعيش إلا بقلب التلج، معناتها قديش باردة الدودة قد ما كانت بقى أبرد من التلج. فقالوا اثنان، في ناس أبردوا من الدودة اسمها يخ، اثنان أبردوا من اليخ، شيخ تصاب يعمل حاله شاب وصبي تمشيخ، اثنان أبرد من اليخ، شيخ تصاب وصبي تمشيخ. بقى كل واحد يلبس يعني اللي بيليق فيه. نعم. لأن اللحية لم توفر بعد، فإذا حف شاربه في أول ما خرج وجهه. شو قال؟ ألا أنت ألا ترى أن الشيخ والكهلة إذا حف شاربه ليق به ذلك وزانه، والشاب إذا فعل ذلك سمج ومقت. ليش؟ لما بحف شاربه في لحية، أما ذاك لستلحته وما طلعت مني يقيم شواربه صار بنت هذا. نعم، والشاب إذا فعل ذلك سمج ومقت فعلا، يعني لأن اللحية لم توفر بعد، فإذا حف شاربه في أول ما خرج وجهه يعني مو حلوة. هلا انقلبت الموازين يا رفيق، شو صار قديش بلاء يعني، أسأل الله العفو والعافية. بس هذا وإن كان يعني هذا الحي خرق يعني للفطرة، وهذا يعني دس، نسأل الله العافية، من أعداء الدين يعني، هذا شو يسموه التخنس، نسأل الله العفو والعافية، وهذا كثير منه صاير يعني، نسأل الله العفو والعافية. والله يعني شفت بياع وني حكيت لكم هم بيتأجدنين، طلعتك غضيت بصري عم يشتري هذا بنت قلت له اي ولا قال لي لا بابا شاب، طلعت يعني ما بدي طلع بنت ولا شاب، قلت له شو، قال لي لا شاب كبير شنتير. بس الأمر والأدهى فايت أنا على محل الوضوء لأيه شاب أبدا مرة خالص، بنت خالص مية على مية. عمش طلعت عمش بالله شو تاريته، عم يركز حاله بعد ما غسل أو هذا إنه انتزعت الكحلة انتزعت. هذا شفته بعيني، نسأل الله العافية، نسأل الله السلام. يعني هدول بيون تعزير، الأصل تعزير. نعم. وإذا وفرت لحيته وحف شاربه زانه ذلك. أيوة. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأحف شاربي. وأحفي شاربي. وأحفي شاربي. يعني هي خلاف يعني بين العلماء، أنا عند السادة الشافعية هي المرجح أنه لا ما بيحف الشارب، يخليه بس، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقص شاربه على السواك، ولد يعني يضبطه على المسواك، يعني حط المسواك يقص حتى تظهر حمولة الشفتين صلى الله عليه وسلم. فيه غيرنا بيستدل كمان له الأدلة، حفوا الشارب، حفوا يعني يأخذوا حفوا معناته أي من أصله، أنهك الشارب يعني حف يعني الحف يعني مرة يعني حفوا يعني حفوا معناه ما كل واحد يعني يأخذ. هلا هو نعم يقول الحنفية وغيرهم كلهم يقول بالحف، وحتى الحنابلة يقولوا بالحف، لذلك يعني الحنفية والسلفية كلهم بيحفوا، بس يطلعوا هذول الشام هذول الجماعة هذول الشبيحة يطلع عليه شوف شعره شو دغري بيعرفوا خلاص بيجيبوا يعني، لو يعني بس يطولون خلاص يعني غباء كمان بيطول جواب وشو صار يعني عشان يمرق عليكم. لا لو شافوه هيك انه هذا عم يبين لك انه ما حيغدرك يعني، مالي اخ يعني صديق طالب علم يعني يمر يظهر اقصر منه، قال له لا هي قياس هي لا تسوي هيك، قال له هي قياس هي شوفوه يعرفوه يظهر، قال له لا بس هذا طول وهذا هذا على قياس هذا ما بده. سبحان الله. الله يرحمه. الحمد لله. تعرف اللحية تركها تركها تميتها بدون تنظيم. والله هيك الله. هاي مو لحية. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن ولا يرطومي. الله يرحم سيدنا الشيخ حسين كان يقول هذا خروج من الإثم. هذا اسمه خروج من الإثم مو لحية. أنا أعفو اللي حاشو يعني الأصل كله. هيك الأصل. سيدي على كل حال يعني الأمر يعني لا بلحية ولا يعني يكون يعني من الداخل يكون إن شاء الله أخلاقنا تزيننا أكثر من اللحية. ما بتفرق طالما نعم يعني ما أنت لا تدخل ما لك آثم. أما هذا اللي بحلا بالشفرة يعني هذا. أما هيك ممتاز. بمصر كلهم بيهلو أجني سيدي ألا هو فأول شيء فعل العالم ليس بحوجة. أما كان الطبيعي بمصر علماء مصر أكثر من 199 ما بيعملوا لحا مع أنه بالمذاهب الأربع حرام حرام نعم إيه كمان هو كمان كثير كمان فعلا لا حلاء بالشفرة لا فات أفندي ما شو اللي حط اللف لا هنا كمان كثير نعم لذلك قالوا فعل العالم ليس بالحجة ما بتفرق بقى يعني المهم طويلة قصيرة فالله الله يعفو عنا نعم وكذلك في شأن الكسوة ففي هذا كله ابتغاء الحقوق فإنما يعمل على اللبق فإنما يعمل على اللبق شيء بالبق ما بين اللبق بالبق يقول بالبق على اللبق والوفاق ليكون عند امرأته في زينة تسرها ويعفها عن غيره من الرجال وكذلك لا فعلا يعني ظلم واضح المرأة ظلم ظلم ظلم ظلم واضح هو يمكن ريحته طالعة وأوعي وتلاقي يعني طيب هو يعني هي كمان مو بني آدم هي بني آدم كمان نعم الشيخ نحن تظلنا داخل فلسطين داخل جمهور فما نعيش مع الأول النصارى كثير من خاطر النساء ولنظر النساء النصارى واليهود تراهم على أعلى ما يمكن من الزينة بالحركة يعني أقول لك لا مش بالحركة أنت في بيتك زين لزوجك حتى الزوج يعني ما يحصل حتى يحصل نعم بس هو هلا عم نحكي عن الزوج وهي بدها تحصل لأن عم نحكي عن الزوج مو عن الزوجين لك وكذلك هي في كتير من بعض النساء مقصرات كمان تطلع على الحارة تركز حالها تمام ببيتها بأواعي المطبخ بأواعي لكن طيب ليش يعني قبل الحارة ما بتلبسي لزوجك ما بتلبسي يعني ذلك هذا كله سيدي من ترك العلم الدين يعني نعم فأما الطيب والسواك والخلال نعم فأما الطيب والسواك والخلال والرمي شوف ما أحلى كلام والله الله يرضى عنا شيخنا وكذلك الكحل من الرجال منهم من يليق به منهم من لا يليق به فعلا تلاقي بيخوف والله بيخوف يعني أنا حكيت في الشام الدرس أعفو اللحى يعني شو بدي أحكي ما دي سمي الله يعفو عنا فاتوا أعوذ بالله تبتوا كله اللحى يعني وعاملين حالهم يعني دعاة وكذا بيطلع لي شعرهم كله هيك اعوذ بالله من المنظر. حكيت انا شو هذا شو اسمه يعني هذا؟ ولك انت مسلي، هذا الشعر هون اسمه مسلي يعني مضحكه يعني بتصير يعني هذا بتقيمه، هذا خد اسمه. هلا نتف من هون حرام، من هون مكروه، قالوا هذا اللحية هذا اسمه خد، هذا هذا ما بيصير، هذا يعني وشك من هون من هون لهون واصل الشعر متاركه، شو عم تخوف فيه انت؟ هذا من الجهل. هذا اشوف اللي عم يقول لك مع انه الكحل سنة، عم يقول لك الكحل من يليق به منهم من لا يليق به، يعني معناته بدك تتجمل يعني. نعم. الرمي باللبن وفضول الشعر والتطهير وقلم الأظافر. فأما الطيب والسواك والخلال والرمي بالدرن يعني الوسخ يعني وفضول الشعر والتطهير وقلم الأظافر فهو بين موافق للجميع، هو وياه هذا مثل بعضه. والخضاب للشيوخ والخاتم للجميع، والخضاب للشيوخ، الخضاب يعني غير الشيب. لا عن الحنفية في يختلفوا، عند السادة الشافعية حرام، عند الحنفية أقل المسألة. والخضاب وحرموا خضاب شعر بسواء لرجل وامرأة لا للجهاد، عند الحنفية يختلف الحكم. والخضاب للشيوخ والخاتم للجميع من الشباب والشيوخ زينة، وهو حلي الرجال على ما يأتي بيانه في سورة النحل. ثم عليه نعم، ثم عليه أن يتوقع أوقات حاجتها إلى الرجل فيعفها ويغنيها عن فيعفها أن يتوخى فيعفها ويغنيها عن التطلع إلى غيره. نعم. وإن رأى الرجل من نفسه عجزا عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه وتقوي شهوته حتى يعفه. يعني بينظر الرجل يعني ما يعف به أهله، يعني أحيانا الإنسان مثل ما قال قد يكون ضعيف، طيب كمان كلمة حلوة، كمان شيء ظريف، كمان مو شرط الأمر يعني يكون أمر جنس يعني هي الذي يرضيها، يعني شيء يعني بيستد شيء يعني ما في صدقة كلمة طيبة، مو إذا ما في صدقة بتقول له وبتسبه للسائل، لكن لا أعطيته وسبيته تركه يعني، قال له الله يبارك فيك، الله يهديك، الله كذا، الله الله يعطيك، ما عليك كلمة ببلاش، شو عم تدعي له أنت؟ أما لا أعطيته وأذيته هذا الزوجة كمان. ثم قال الثالثة وللرجال عليهن درجة، يلا واقف عند هالدرجة بعدين نطلع. الله يعطيك العافية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال واصرف عنا سيء الأخلاق والأفعال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت ولا يصرف عنا سيئها إلا وعافنا وقونا وإلى غيرك لا تكلنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولحقوقنا علينا ولكل